قضية لباس المحرم ما ورد في المحرم لباس معين، ولذلك لما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يلبس المحرم، يعني ما الذي عليه أن يلبس؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعهم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يمنع، كأنه يقول البسوا ما شئتم بعد ذلك، لكن هذه الأشياء لا تلبسوها. وقال ابن عبد البار رحمه الله تعالى أنهم أجمعوا على أن ذكر القميص يعني مثال على ما يلبس على قدر الصدر، وذكرت السراويل قياس أو مثال على ما يلبس على قدر الرجلين، وذكر العمامة على ما يلبس على الرأس، والقلوس على ما يلبس على الجسم كله، والخفين على ما يلبس على القدم. هذه أمثلة، هذه أمثلة، وإلا يلبس الإنسان ما شاء. وإذاك بعض الناس عبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم كذا وكذا، قال يمنع من لبس المخيط، وهذا التعبير خطأ. يعني أراد الناس أن يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا القلوز ولا العمامة ولا الخفين، فعبر عن القميص والسراويل والبرنس بقوله لا يلبس المخيط، فوقع الناس في الخلط، فقالوا إذن يجوز لبس الحزام، لبس الحزام لأن فيه خيط، هل يجوز لبس النظارة إذا كانت معلقة بخيط، هل يجوز لبس الساعة إذا كانت من جلد، هل يجوز لبس النعال إذا كانت فيها خيوط، هل يجوز لبس الإحرام لأنه فيه خيوط؟ وهذا كلام غير صحيح، النبي ما أراد هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما وإذاك بعض أهل العلم أراد أن يحسن العبارة فقال المخيط المحيط، ليس أي مخيط، وإنما المخيط المحيط الذي يكون على قدر الجسد، يعني هذه العبارة أحسن من عبارة المخيط فقط. فالقصد أن لبس هذه الإحرام سواء ربطته بيدك أو ربطته بحزام أو ربطته بسير اللي يسمونه مثل التنورة، هذا لا بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس إن شاء الله.